السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء اليوم هيكون استكمال لسلسلة هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. والخلق اللي هنتكلم عليه النهاردة هو أحد أهم أخلاقيات المسلم، اللي حياته حياة المسلم تكون حياة فعلا جميلة وحسنة لو تخلق به، تحسن حياة المسلم به، وعكس هذا الخلق يفسد حياة أي إنسان مسلم أو غير مسلم، وهو خلق التيسير. تيسير، وفي حد كده سبحان الله، يعني هو سهل وعاوزها سهلة وعايز يعيش الحياة سهلة وطريقة تفكيره سهلة وشكله سهل ومعاملته سهلة وتدبيره سهل، هو سهل وعايزها سهلة. وفي حد صعب وعاوزها صعبة وبيتعب من الصعوبة ومتضايق من نفسه، بس هو بالشكل ده وبالطريقة دي. سبحان الله، خلق التيسير خلق الله عز وجل يحبه، وعكسه الله عز وجل لا يحبه. خلق التيسير الناس تحبه وتحب صاحبه، وعكسه لن نستحبه ولا تحب صاحبه. سبحان الله، أيضا خلق التيسير ييسر الحياة على صاحب هذا الخلق، فيكون دائم الراحة أو على الأقل بيوصل لمستوى جيد من الراحة، وعكس هذا الخلق هو يفسد على الإنسان حياته ويكون دائم التعثر دائم الوقوع. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق. وهذا الخلق إما أن يكون جبلي، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان كده، هو من جواه يدفع نحو التيسير دفعا، أو مكتسب، إن هو لا هو متكلف فلازم يتعلم ده. فاللي أنا عايز أقوله، أنت بتسمعني، يعني أنت واحد من اتنين، حضرتك واحدة من الاتنين، إما أن أنا أكون شخص سهل أصلا ميسر أصلا، ده طبعي بدور على الأسهل والأيسر بالضوابط اللي هنتكلم عليها، إما أن أنا أكون شخص صعب، بيصعب الدنيا وبيكلكع الدنيا وبيدخل في التفاصيل اللي مش أسهل حاجة وبيصعب على نفسه وعلى كل الناس اللي أنا كده كده أنا كده كده يا مستوى جيد في ده، إما مستوى سيء من الناحية التانية. خلق التيسير حقيقي هو من أعظم التوجيهات والأخلاقيات اللي موجودة في الشريعة ومبنية الشريعة عليها، ولازم تبني نفسك عليها عشان تعيش حياة سعيدة. خلق التيسير هو عبارة عن، مش تفهمه بس، هو عبارة عن قابلية الإنسان النفسية، هو من جواه عنده قابلية وتهيئة نفسية للأخذ بالأيسر أو باليسير أو بالأسهل أو بالطريق الأسهل عادي، طالما أنه لا يتعارض مع الشرع أو لا يتعارض مع المبادئ أو الأخلاق. هو عنده استعداد، يعني في واحد لما بيبقى رايح مشوار بياخد الطريق الاسهل، وفي واحد يلعبكها، تمام؟ يعني في واحد لما يكون عايز يقول لك حاجه يقولها لك على طول سهله كده وبسيطه، في واحد يلعبكها يحطك في امتحان، يعني انت كنت هتعمل لي كذا لو ليه بتقول اعمل لي كذا. ففي واحد بيختار الطريق السهل، الطريق المباشر، الطريق اللطيف، الطريق المحبب، الطريق اللي ما فيهوش كلكعه. بالمناسبه، في طريقة الألفاظ، في التعبير عن النفس، في طريقة العتاب، في التعبير عن العتاب والغضب، في التعبير عن السعادة، في طلب المشاركة، طلب المعاونة، في النقد، في الفعل ذات نفسه بيطلب أسهل، في العلاقات هو بيسهل الموضوع، في المكسب، في الخسارة، في البيزنس، في الدين هو بيسهل. وفي واحد هو صعب في كل حاجة، في طبعه، في ألفاظه، في دنيته، مستويات، بس في ده موجود وده موجود، في معاملاته، في عتابه، صعب تصالحه بصعوبة، وواحد تصالحه بسهولة جدا، يعبر بصعوبة وتبقى مش يعني انت زعلان ولا متضايق ولا مخنوق ولا مش طايق، يعني انت بتقطع معايا ولا، والتاني في حد سهل وحد صعب. بالمناسبة، التيسير هو صفة من صفات الشريعة نفسها، وده أمر مهم جدا، إن الشريعة مبنية على أمور منها التيسير. يعني سبحان الله، الله عز وجل بيقول إيه؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. سبحان الله، الله عز وجل يريد التخفيف، بالذات لأن الإنسان ضعيف، الله عز وجل خلقه ضعيف، فالله عز وجل يريد التخفيف. بالمناسبة، فاللي بيربي نفسه على الشريعة يبقى عنده الموضوع ده، يبقى دايما يريد التخفيف أو يريد التيسير، بالذات لما يلاقي اللي قدامه ضعيف يخفف من عليه. ليه؟ لأنه اتربى بالشريعة الإسلامية، هو طبع بهذه الشريعة. الله عز وجل يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فلما تلاقي بجد الشخص لما يتربى على الدين ويكون بجد أخلاقياته أخلاقيات إسلامية، لما يلاقي اللي قدامه ضعيف يخفف من عليه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. اللي قدامك ضعيف، خفف من عليه. أنت كده بتتخلق بأخلاق الإسلام. الشريعة بتاعتنا أصلا كده، سبحان الله. الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يريد اليسر لك مش العسر، ما تكعبلهاش. عشان كده الإمام الشعبي رضي الله رحمه الله كان بيقول إيه: إذا اختلف عليك أمران، لو متلخبط بين حاجتين، ده الصح ولا ده الصح، ده الغلط ولا ده مين الأولى، قال لك إيه: فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق. الأيسر هو الأقرب للحق. ليه؟ لأن اليسر أصلا أحد علامات الشريعة، أحد علامات إن ده المراد. يعني هي الله عز وجل يريد اليسر، يريد التخفيف، ده أمر مهم جدا. لذلك لو الإنسان فهم إن ده شيء الشريعة أو متجذر في الشريعة ذات نفسها وأحكام ربنا سبحانه وتعالى والقوانين الربانية، فهم إن ده خلق محبب عند الله عز وجل، محبب عند الناس، لازم يشتغل على نفسه ويضبطه ويتخلق بيه، أو العكس بقى، يتخلق بيه ويضبطه. فهي من أهم أخلاقيات المسلم، اللي حقيقة لو في أي مجال من مجالات الدنيا هو هيحتاج إن هو يكون متخلق بهذا الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري، وصاهم وصية مهمة جدا. يعني كان بيقول لهم إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: يسروا ولا تعسروا. شوف الكلام كله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. لما تيجوا تتعاملوا مع الناس يا جماعة يسروا. بعد معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، بس دي وصية مهمة جدا، عشان هما رايحين يتكلموا عن الدين، رايحين يتكلموا عن الإسلام. عشان كده من صفات الداعية التيسير، سهلها عليه. واحد لسه في البداية ياخد اللي يقدر عليه. طب لا، لسه دخل جوه شوية ياخد اللي يقدر عليه، تمام؟ لا اكتر واكتر اللي يقدر عليه. بس حتى وانت بتختار للي قدامك وان انت تفهمه، يسر يسره ولا تعسره، وبعد كده بشره ولا تنفره. بشر الناس بالخير، ما تخوفوش من غير داعي. طبعا لو حد عنده مشكلة ويحتاج ان يخوف، لا، يعني ده من الشريعة، ده من السنة، تمام؟ يا ايها المدثر قم فانذر. احيانا انت بتحتاج للانذار والتحذير والتشديد والتخويف احيانا، نعم، تمام. ليه؟ لان اللي قدامك متجرئ. انما في مستوى من التحذير منفر، في مستوى من الامر منفر. وبشره ولا تنفره، سهلوه على الناس وبشرهم بالخير، ما تنفرهمش من الموضوع. طب وتعاملاتهم مع بعض بقى، لازم تبقى فيها نوع من انواع التيسير والسهولة والتعامل الطيب. قال: وتطاوع ولا تختلف. ده طلب للتيسير في التعامل، ده طلب للتيسير في التعامل. في ناس فعلا كده، تعال معاك سهلها لك. حتى بعض الناس بتستفز من ده، يقول لك: مالك يا عم، محسسني الدنيا سهلة قوي كده. مش لازم اقولها لك بطريقة تحسسك باللامبالاة، بس ما كلكعهاش، سهل على الناس الدنيا. طالما في وجه للتيسير، ده شيء طيب، ده شيء اسلامي. حتى في الجواز، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النكاح ايسره. النكاح اللي فيه خير اكتر، افضل النكاح، النكاح الجميل اللي محبب في الشريعة، الايسر. انه يتجوز سهل، يدخل على في الموضوع سهل، طلبات والد البنت سهلة، المهر سهل، سهل، أيسره، أيسر. يا جماعة لما بتصعبوا الدنيا انتوا بتفسدوا الحياة. كتير من الرجالة، كتير كان عايز يتجوز جدا، شاب صغير نفسه يتجوز، معرفش يتجوز من طلبات اللي موجودة ومن الظروف اللي موجودة إلا بالدين. فاتجوز خلاص، ودخلت البنت بيته ودخل الدين، ومش هيخرج إلا ممكن بعد 5 6 7 8 10 سنين، ده لو عرف، ده لو عرف، بسبب عدم التيسير. والله طب احنا الظروف صعبة، يبقى نعمل ايه؟ نشدد اكتر؟ لا، نيسر اكتر. ليه؟ خلق اسلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حرم، بص الكلام بقى، حرم على النار كل هين لين، ها، سهل، قريب من الناس. كل هين، هين نفسه عليه، مش متكبر كده وما كلموني. بعض الناس يقول لك لازم يكلموني بنفسهم، ولازم يعملوا لي ولازم يقدموا لي طلب، ولازم يقولوا لي ما اعرفش ايه. ده هين ولين كده، راح. معلش، ما حصلش ان انا بس كان لازم اخلص، ما حصلش حاجه. في واحد يفتح لك محضر، ايه بقى؟ قول لي وايه وعملت ليه، وكان لازم تحترم الله. وعلى فكره وممكن يكون غلطان، بس في واحد سهل، سهل كده، عنده سماحه، عنده سماحه، لا هين ولين، سهل سهل. عارف والله من اجمل الناس، وايه، قريب من الناس، من اجمل الناس اللي تعامله، تحس انه قريب منك، تحس انه قريب منك لانه تعامل بسهوله. يعني لما تحب ترضيه سهل ترضيه، لما تحب تصالحه سهل تصالحه، لما تتفق معاه على خروجه، ما نقعدش 20 سنه بنتفق، سهل تتفق معاه على خروج. لما تكنسل معاه خروجه ما تحسبش 1000 مره، سهل. لما تيجي تتكلم معاه، لما تيجي تتكلم معاها، لما تيجي تتكلمها، ما تقعدش تقول هتفهمني كذا وتفهمني كذا وتفهم، لا، سهل سهل. كلامي سهل، تراجعي سهل، اقدامي سهل، اتفاقي سهل، النقد اتفاقي سهل، عتابي سهل، وفهمه سهل، وكل سهل، يرضى بسهوله، سهل. خليك سهل. ده مين يا جماعه السهل ده؟ ده مين ده؟ فاكرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ حرم على النار، حرام على النار، نار حرام. يعني انت عارف، عارف لما يجي يقول لك ايه؟ الزنا عليك حرام، السرقه عليك حرام، ال اطلاق البصر عليك حرام، حرام على النار، حرام على النار، حرام، حرام. ايه بقى؟ هين، لين، سهل، قريب من الناس. خليك سهل. في نوع من انواع التيسير، هين معاك ولين معاك وقريب من الناس، ده تيسير في التعامل. يا جماعه في ناس صعبه في التعامل، تتعامل معاه بصعوبه، تاخد كلفه شديده وانت بتتعامل. ليه؟ عشان ايه؟ عشان انت مين؟ هتعب في علاقات سامه حقيقي. ليه سامه؟ لان صاحبها مرهق، صاحبها مرهق، صاحبها بيتعبني، فبدخل في العلاقة. وعلاقة ممكن تبقى علاقة عمل على فكرة، ممكن علاقة زواج، ممكن علاقة زمالة، ممكن علاقة أخوة، ممكن علاقة أبوة، بنوة، ممكن خؤولة، ممكن عمومة، أيا كان علاقة إيه، علاقة جيرة، في علاقات صعبة، رغم إن العلاقات أصلا مبنية عشان خاطر الترابط والتماسك. بالمناسبة، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع الحقوق بين الناس؟ عشان يتماسكوا، بقى في حق للجار عشان أنا وهو نبقى كده، حق للأخ عشان أنا هو نبقى كده، في ميراث بيجمعنا، ممكن نتفرق نبقى عيلة ومتفرقة، يموت الأب نتجمع عشان الميراث، الميراث جمعنا، آه مش مهم، بس أهم حاجة تتجمع. فلما تبقى الواجبات والحقوق شرعت من أجل التماسك وحفظ الحقوق وحفظ الروابط وحفظ الأرحام وحفظ التواصل وحفظ الاتصال، يبقى لازم طبعنا لما نيجي نتعامل مع بعض تكون سهلة، تكون ميسرة. كن ميسرا لهذه العلاقات، كن ميسرا للأخذ والعطاء، للقضاء والاقتضاء، كن ميسر حتى في البيع، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سماحة، سهل سهل، ميسر يسير، سبحان الله. وإلا حتى مع المخطئ، النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث إن أعرابي، أعرابه قصة مشهورة جدا، هذا الأعرابي سبحان الله الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، وهذا العربي دخل، فلما دخل صلى، وبعد ما صلى وهو يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عايزك تتخيل المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، ودخل هذا الرجل الاعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فصلى ركعتين، فلما بعد فرغ من الصلاه رفع ايديه وقال ايه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. تمام، اول ما خلص كده، تمام، الروايه فيهاش ان هو رفع ايديه، بس انا بتخيل حتى ان هو ايه، اللهم ارحمني وارحم محمدا، على طول كده، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فاول طبعا ما قال كده الدعاء يعني غريب قوي، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، تضيقت حاجه واسعه قوي، الرحمة تنزل عليا أنا وأنت بس وكل الناس. لا إزاي؟ لقد تحجرت واسعا، يعني كتير، سبحان الله، شوية ولم يلبث، فلم يلبث أن بال في المسجد شوية كده، قام وراح في ركن من أركان المسجد وبدأ إن هو بيبول، بول بول نجاسة في المسجد طبعا. فلم يعني يصدق الصحابة، يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ فأسرعوا إليه، فأسرع إليه الناس، يعني خلاص، يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم شافهم رايحين عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، سيبوه، خلوه لحد ما يخلص. طبعا في ذلك رفق بهذا الشخص من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص، وتعامل معاه وتعامل بذكاء وفطنه، لان هما بالمناسبه لو مسكوه ما هو النجاسه بقى دي، البول ده هيفضل ينتشر بقى، وما هو شغال عمال ينزل، تمام، فهيفضل بقى ينجس اكتر. بس النبي صلى الله عليه وسلم بعقل ببساطه، تيسير، ايه اللي هيحصل؟ خلص، الموضوع انتهى، دعوه، خلص كل حاجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا عليه دلوا من ماء، جيبوا ميه واعملوا كده، كبوا على الميه، نظفوا مكان بس. ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم، ان انا بتخيل الموقف ده حصل دلوقتي والله العظيم، واحد بال في المسجد والناس كانت نرفز جدا واتعصبت، رايحين عايزين يشوفوا، فسابوه عشان خاطر النجاسه ما تنتشر. طيب هنروح نكلم مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابه، قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بالراحه رايحين، هو فاهم حاجه؟ هو مش فاهم على فكره، هو لو كان يعرف انه حرام ما كانش عمل كده. هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيحب ربنا، وجا وصلى ركعتين مقبل على الله عز وجل، فهو ما يعرفش. فاحنا هنتعامل مع اللي ما يعرفش انه ما يعرفش، مش هنتعامل مع اللي ما يعرفش انه معاند، انه بيكابر، انه متضايق، انه مخنوق من الدين ومن اهل الدين، لا لا لا، انه مخنوق مني، انه هو ما يعرفش. بالمناسبه وممكن واحد بقى مش شرط بقى في الدين، ممكن واحد ما يعرفش مكانتك، ما يعرفكش، ما يعرفش ان انت اللي ليك الحق، ما يعرفش ان انت اللي اتظلمت، ما يعرفش ان انت اللي التاني هو اللي بدأ، ما يعرفش. دعوه خلص، نفهمك بقى، نفهمك وبصراحة وببساطة ومن غير نرفزة، انما بعثتم ميسرين. احنا اصلا اخلقنا كمسلمين ان احنا بنيسر الموضوع، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني ايه؟ خلص، علموه بقى ان ده حرام، هو ده التيسير. طب مش مشكلة من غير مشكلة، سهلها، عديها، افهمها صح ومن غير تكلف كده. سبحان الله، السيدة عائشة كانت بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول ايه رضي الله عنها؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اختار ايسرهما، بس بعد كده في ضابط، ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين امرين، واحد واثنين، ايه الايسر؟ اثنين، نختار اثنين، واحد نختار واحد. طبعا ده مش في حلال وحرام، لا، مش في الواجب نعمله ولا ما نعملوش، لا، تمام، لكن حاجتين الاثنين جائزين، ده جائز وده جائز. ايه الايسر؟ ايه الاسهل؟ نعمل كذا ولا نعمل كذا؟ اعمل الاسهل. ليه؟ خلق، خلق مطبوع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والافعال بعد كده بتطلع منه على طول من غير كلفة. سبحان الله، اللي يعيش كده يعيش مستريح، يعيش مستريح ويريح كل اللي حواليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم عن نفسه وبيقول لك ان الله لم يبعثني معنتا، انا مش جاي عشان اشدد على الناس وضيق على الناس، انا جاي ييسر. ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، معلم ميسر سهل، عشان خاطر كده بالذات الناس اللي شغاله في الدعوه او شغاله في التدريس، او انت معلم او مدرب، تعامل مع الشخص وعلمه وسهلها عليه، ما تشدش، ما تكسرش، عاتب من غير ما تضايق، نبه من غير ما تهين، علم من غير ما تضغط، بالراحه. اتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتأسى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأقوم، بص النبي بقى صلى الله عليه وسلم، إني لأقوم إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. بيستمتع صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبيستقر قلبه في الصلاة، وبيحب الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهو قايل ان الصلاة بيحبها قوي، فبيقول لك ايه؟ اني لا اقوم الى الصلاة وانا اريد ان اطول فيها، رايح اصلي بقى وناوي اطول في الصلاة. بس هو بيصلي بيقول لك ايه؟ فاسمع بكاء الصبي وهو واقف بيصلي، يسمع المسجد اوله رجال واخره نساء، والنساء ما ممكن يكون واحدة معاها الصبي بتاعها، فبتحطه، فلما تحطه يقعد يعيط جامد جدا، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي، فبيقول لك ايه؟ فاسمع بكاء الصبي فاتجوز كراهية ان اشق على امه. يعني والله العظيم، يا بص واقف، بص من التيسير انه واقف بيصلي وهو بيحب الصلاة، والصلاة دي لربنا، وده النبي صلى الله عليه وسلم، وواقفين بنصلي لربنا، بس دلوقتي في واحدة بتتألم على ابنها اللي بيعيط، مش مركزة وموجوعة على ابنها، بس هي واقفة عشان ربنا. نسهل عليها الموضوع، نعمل ايه؟ نتجوز في الصلاة. طب ده انا كنت ناوي اطول لله وربنا يعلم نيتي، هتجوز للناس؟ اه. ليه؟ لان ده خلق اسلامي يؤجر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده، علمنا ده ان هو واقف يشعر بهذه الام اللي تشعر بألم نتيجة بكاء ابنها، فرغم انه عايز يطول الا انه بيتجوز في الصلاة كراهية ان اشق كما قال صلى الله عليه وسلم على امه، مش عايز اشق عليها. يا جماعة يعني عايز اقول لكل راجل، ما تشقش على مراتك، ما تشقش على امك، بلاش تشق على امك وعلى مراتك وعلى بنتك وعلى الموظفين اللي عندك في العمل، بلاش تعسفي جوزك، بلاش تطلبي منه اكتر من طاقته، هو مرتبه قد كده، تطلبي منه الحتة الزيادة، الحتة دي تكسره. بلاش اقول لك معيش، بلاش اقول لك مش دلوقتي، بلاش اطلب منك اللي تقولي لي طب سيبني استريح، والله سهلها عليا وسهلها عليك، سهلها على بعض. بلاش تطلب من حد حاجة وتفضل تتحايل عليه، لما تلاقيه مش عايز سيبه، سهلها، سهل عليه انه يقول لا، سهل عليه انه يقول اه، سهل، خليها سهلة، ما تشقش على حد، ما تخليش حد يشق عليك. يا جماعة احنا بقى عندنا دلوقتي كتب بتنزل ازاي تقول لا، انت متخيل؟ يعني لا، كتاب لا تكن لطيفا، ما تقول، ما قول لا، الكتاب بيعلمك تقول لا، احنا الاخلاق الاسلامية بتقول لك، مش بتعلمك تقول لا، لا هي بتعلم التاني ما تطلبش اللي يقول عليه لا، ما تاخدش حاجة بسيف الحياة، شفت؟ ما تطلبش حاجة بالضغط، ما تطلبش حاجة تحسسه ان هو مضغوط، ليه؟ خليك ميسر، خليك ميسر، انت كده هتبقى في حتة تانية. من اهم الصفات اللي انت لازم تتخلق بيها، انا عايز اقول مش بس ان انت تتخلق بهذا الخلق في، حتى مثلا الطباع الشخصية، حتى في بناء التدين، وده امر مهم جدا يا جماعة، لازم نبني تديننا بشكل سهل. اقول لكم حاجة بصراحة من غير زعل، يعني من غير زعل، من غير زعل، في ناس بنيت التدين بتاعها على المشقة والتعنت والتشديد والخناقات، والله العظيم انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده عشان خاطر بس ايه، مزعل، عشان في ناس بتزعل ان انت بتقول اي كلمة، يعني في ناس مش بتزعل ان انت تقول الحق، في ناس بتزعل ان انت بتتكلم بتقول، تمام، حق بقى باطل، ما ايه ده، انا كنت فاكر شخص عنده معارك من جواه، والله العظيم في ناس ايه، في ناس حتى في التعليقات، انت قصدك مين، انت بتقول على ايه، عايز خناقه، عايز خناقه. انا عشان خاطر كده يمكن ليا تعليق، ربنا يا رب يبارك في الافاضل اخواننا كلهم اللي بينزلوا محتوى ودروس دينيه ومحتوى ديني نافع، بس دايما بقول للناس يا جماعه، في ناس موهبتها ودورها الديني انه يرد على اهل الشبهات، وانه يرد على بتوع الشيعة، ويرد على بتوع الانحرافات العقدية والنسوية والكذا والكذا والكذا والحرامية والمعرفش ايه، في ناس شغلتها كده، تمام، وهو موهوب في كده وربنا يجازيه خير انه بيعمل كده، بس ما ينفعش انت تبني تدينك على هذا النوع من المحتوى. يعني في واحد تدينه مبني على الخناقة اللي ما بين السلفية والأشعرية، هو تدينه مبني على كده، تدينه مبني على ان احنا في خناقة ما بين فلان وفلان، ما بين المبتدع والمبتدع من الناحية التانية، تمام؟ عشان ده بالنسبة لده مبتدع، هو باني تدينه على كده، ان يلا بينا نتخانق. شفت رد عليه قال له ايه؟ شفت افحامه ازاي؟ شفت اداله فوق في واداله تحت انا ما بقولش، خلي بالكم تاني عشان المخخ والله العظيم عايز طلقه في نص دماغه، تمام؟ بيسر برضه وسهوله يعني، تك يعني حلو. ولكن انا بتكلم في ايه؟ ان ما بقولش ان الردود غلط، ده صح، ده دوره، ده لازم، ده مهم، ده دي مهمته، حلو؟ بس ما بكلمش عن اللي بيرد، بتكلم عن انا كراجل متابع اني ابني تديني على دول. يعني في ناس تدينها مبني على يلا بينا نتفرج على المناظرات اللي بترد اللي بين المسلمين والنصارى. طب ده تدينك مبني على كده؟ طب معلش انا اسف، بعد محاضرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وخمسين ومليون، ايه؟ قرب انت رب تدينك يبقى مبني على علاقتك بالله، على معرفتك بالله، معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا لو ما عرفتش اي خناقه من الخناقات دي، وعرفت ربنا وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت الامر اللي انا مامور بيه والسنن والمستحبات وعملت الفرائض واللي قدرت عليه من المستحبات وما كملتش عن كده حاجه، مش انا كده بقى كويس؟ طب انا بقى ما عرفتش الخناقه اللي بين فلان وفلان او بين الطائفه الفلانيه وبين الفكر، لو انا ما دخلتش في الخناقه دي هخش النار؟ يعني ربنا هيعاتبني؟ يعني ربنا يعني ساعاتب على ده؟ لو انا مش بص بص هقول لك، لو انت عشت واتولدت وعبدت ربنا سبحانه وتعالى لحد اخر يوم في عمرك ومت من غير ما تشتم ابليس ولا مره ولا تلعنه خالص، او من غير ما تكفر فلان خالص، هل ستعاتب؟ يعني لو هل ممكن في واحد يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى مثلا لماذا لم تلعن ابليس؟ يعني مش يعني ما يعني رغم ان احنا هنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو عدو وهو، بس انا قصدي انت مش مطلوب منك ان انت تعيش في خناقه. ابني تدينك على علاقتك بالله، علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، علاقتك بالامه، علاقتك بالله عز وجل من خلال معرفه الله عز وجل، ومن خلال ان انت تنتهي عما نهى وتفعل ما امر، وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتؤدي الحقوق، عيش كمسلم ببساطة يا جماعة. الدين بسيط والله، خلي تدينك عادي سهل، يعني ما تعيش قضية مش موجودة. يعني سبحان الله، ابن مسعود كان بيقول لك ايه وهو بيوصف افضل هذه الأمة الصحابة، كان بيتكلم عن الصحابة بيقول ايه؟ افضل هذه الأمة، هم فعلا افضل هذه الأمة. بعد كده بيقول لك ايه؟ ابرها قلوبا واعمقها علما وايه؟ واقلها تكلفا. دينه بيتعامل معاه ببساطة، مش بتكلف، مش بتعنت، مش بخناقة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث معنتا ولا متعنتا، هو كده. خلي تدينك سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم، شوف تاني، إن خير دينكم إيه؟ أيسرها. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ورا بعض، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، قالها 3 مرات. الدين تتعامل معاه بيسر، بيسر. في كلام رائع للإمام الشاطبي بيقول لك إيه؟ المشقة ليس للمكلف أن يقصدها، المشقة في العبادات ليس للمكلف أن يقصدها أصلا، تمام؟ هي بتيجي تابعة لعبادة، يعني في عبادة فيها مشقة، هو مش رايح للمشقة. خلي بالكم، في ناس والله لما بتعرف ان الحاجة حلال ضميرها بيأنبها، هو نفسه يعيش ان دي حاجة حرام فاسيبها، ودي حاجة حرام فاسيبها، دي حاجة حرام، دي بقى الحاجة اللي فاكرها حرام دي اقول له ايه؟ لا دي حلال، يقول ايه؟ حلال؟ يعني اعملها عادي؟ استغفر الله العظيم يا رب. هو انت بتستريح ليه؟ يعني وانا فاهم هو بيستريح ليه؟ في ناس بتتعب من ده، ناس بتتعب من ان هي عايشه في حياه يقول لك ايه ده الدين سهل، ايه ده الحاجه اللي انا عايزها ما فيهاش مخالفه هوا. يا جماعه ما الحاجات يعني اي حاجه في الدين هي حاجتين، يا اما انت هواك يميل معها، يعني طبعك قابلها كويس جدا، يا اما طبعك رافضها. فاللي طبعك رافضه انت هتخالف هواك فيه، انما اللي طبعك يميل مع انت بضميرك مأدبك ليه؟ يعني لو طلع فيه حاجات انت بتحبها وطلعت حلال، طب ما ده حلو. ولا انت كل حاجه بتحبها لازم تطلع حرام؟ تقول لي ما الجنه احيطت بايه؟ بالامور الصعبه، والنار احيطت بقى بالامور السهله الجميله، تمام؟ يقول لك ممتاز. في بقى حاجه من الحاجات الصعبه دي كان ربنا سبحانه وتعالى ميسرها عليك، تزعل، تتغرب جدا. في حاجه من الحاجات الجميله دي اللي هي الشهوات، تمام، اللي حوالين النار دي، هي ربنا سبحانه وتعالى كان كده يعني رزقك ان انت مقفول منها. طب ما حلو، طب ما ده كرم من ربنا. فافهم المشقه مش مطلوبه في ذاتها. الامام الشاطبي بيقول لك المشقه، لا، المشقة ليس للمكلف أن يقصدها، ليس للمكلف أن هو يروح للمشقة وهو يبقى عايز مشقة. بيقول لك ثم يقول وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. فهو ممكن يطلب العمل اللي فيه مشقة مش عشان خاطر هو عايز المشقة، لا، هو بيطلب العمل اللي فيه مشقة عشان خاطر هو عايز العمل، عايز يعبد ربنا سبحانه وتعالى. فبيعبد ربنا سبحانه وتعالى، فالعمل فيه مشقة فيؤجر على هذه المشقة، فالأجر على قدر المشقة. إنما هل المشقة نفسها مطلوبة؟ لا، المطلوب العبادة. تاني بيقول لك إيه؟ قال المشقة ليس للمكلف أن يقصدها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. فأنا بطلب، مش بطلب المشقة، بطلب العمل. فلما العمل يكون فيه مشقة واطلبه برضه فأجري بيزيد، إنما أنا مش رايح ورا المشقة. ثم يقول فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع. بس كلام، لو أنت الطلب أن أنت تشق على نفسك فأنت كده أصلا، ده كلام الإمام الشاطبي، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة نفسها فقد خالف قصد الشارع، لأن ده مش مطلوب. يعني لا يتعبد لله عز وجل بالمشاق، تمام. ثم يقول إيه؟ من حيث أن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل. فهمتوا؟ إمام الشاطبي بيقول لك اعبد ربنا، اعبد ربنا، اعبد ربنا. طب اللي انت بتعبد بيه ربنا سبحانه وتعالى ده طلع فيه مشقة، تطلب العبادة ولو كانت فيها مشقة. طب انا بقى رايح للمشقة، احنا ما بنروحش للمشقة، انت بتروح للعمل اللي فيه عباده، وبناء عليه ممكن تروح لعمل ما تلاقيش فيه مشقه. طب ما هو حلو، طب ما هو جميل، طب لقيت فيه مشقه برضه هفضل اروح. كويس، يبقى انت رايح للعمل، انما لا تقصد المشقه، لان مش المطلوب المشقه. هي دي القضيه. العز بن عبد السلام رحمه الله كان بيقول لك ايه؟ لا يصح التقرب بالمشاق، ان انت مش مطلوب منك، ولا يصح اصلا ان انت تتقرب لله عز وجل بان انت تشق على نفسك. اللي هو ايه ده؟ انا عرفت ان ينفع ان انا اسهلها على نفسي، لا، انا مش هقبل الرخصه. الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. افهم، ايه ده؟ هي سهله ان انا اعملها كده، انا هشق على نفسي بكده، هي ممكن ينفع اعملها كده، انا هعملها بنفسي. لا يصح التقرب لله عز وجل بالمشاق اصلا. ليه؟ بيقول لك العز بن عبد السلام، لان القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، هي دي، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا. يعني المشقة ذات نفسها مش هي التعظيم ومش هي التوقير، فما ينفعش ان الواحد يروح لربنا سبحانه وتعالى ويقرب بحاجة ربنا ما لم يقصدها في الشرع اصلا. ففهم يا جماعة، احنا مطلوب مننا ان احنا نبني تديننا على علاقتنا بالله عز وجل وعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة مهمة جدا جدا، ليس معنى طلب التيسير التساهل والميوعة، ده امر مهم جدا جدا. ان ممكن ناس تقول لك ايوه بقى، ايوه عايزين التيسير، تخليها كده يسيره كده وسهلها وما تعصرهاش. يا جماعه، في فرق بين التيسير وفي فرق بين الميوعة اللي تؤدي لخراب الدين. يعني في ميوعة ايه الناس سمتها تيسير، انما هي مش تيسير، هي ميوعة. خلي بالكوا، زي الحذر، في فرق بين الحذر والجبن. الجبان ما يقولش على نفسه ايه؟ جبان يقول على نفسه حذر، ده الواحد لازم ياخد باله برضه، تمام؟ انما هو جبان. الحريص ما يقولش على نفسه بخيل، يقول لك لا ده انا حريص وبحسبها. المايع في التدين، ركيك التدين، ما يقولش على نفسه ركيك، لا، يقول لك احنا بنطلب الايسر وما بنشددهاش على نفسنا. فدي نقطة مهمة جدا. فرق ما بين التيسير والميوعة. الميوعة تؤدي لخراب، منها مثلا الميوعة تؤدي للدخول في الحرام. كتير من الناس تعمل كده، يفضل يسهلها كده يسهلها، وعلى فكرة بيسهلها ولو كلمته يقول لك يا عم ما تشددهاش ما تشددهاش، انت دخلت في الحرام. تمام، الميوعة ممكن تؤدي للاقتراب للحرام، يعني هتلاقي الشريعة بتقول ان ده حرام، هتلاقي واحد تاني بيقول على حاجة اسمها تيسير ان هو يعمل حرام. يعني مثلا يبقوا عايزين يحضروا فرح في العيلة، ففي ولد او بنت في العيلة متدينين وشايفين ان حضور فرح مختلط في رقص وموسيقى ده حرام، فيقول له ايه يا عم يسرها يسرها عليك بالله عليك، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم. وممكن يلبس بقى يقول له ايه صلة الرحم فرض، وده وان انت وانت لو عملت كده يبقى بتقطع الرحم. طب صلة الرحم فرض وحضور هذا الأمر بهذه الهيئة حرام، تمام؟ وأنا أستطيع أن أصل الرحم قبل وبعد الموضوع ده، بس لا أستطيع أن أنتهي عن الحرام ده إلا بعدم حضوره، يبقى إيه؟ فيبص كده يقول لك طب طاعة الوالدين واجب، احضر. طاعة الواجبين في واجب، تمام؟ في غير معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعدين يوم مزنوق يقول لك يا عم يسرها، ده ما اسموش تيسير، دي اسمها ميوعة، ميوعة توصلني للحرام، ما تسميهاش تيسير. في ميوعة تؤدي للقرب من الحرام، مش توصلك للحرام، تقربك من الحرام، برضو ده غلط، ده غلط. ربنا سبحانه وتعالى وضع حدود معينة ما تعديهاش، ميوعة اللي تقربني من الحرام، الميوعة اللي تلغي الضوابط الشرعية وتدخلني، يبقى عادي يا عم نتعامل مع زميلتنا عادي، ونتعامل مع الناس عادي، ومع بنوته عادي، وما اعرفش، ونهزر عادي، ونعمل عادي، وهي تتعامل معايا عادي، ونبعت لبعض عادي. يا عم ما تشددهاش قوي، مش ده يا عم يسرها، يا عم مش تيسير. لو الكلفة سقطت في حاجات كتير قوي حرام هتيجي. انت بتقول دلوقتي بتقول انا ما بعملهاش، ايوه بس هتعملها، صدقني اقسم لك بالله هتعملها، عشان خاطر كده وانت ما تعرفش النفوس فيها ايه. يعني انت عارف النفس اللي قدامك فيه ايه؟ طب انت تقدر بالله عليك ان انت تقول اللي في نفسك بالظبط تكتبه؟ يعني لو كان بيظهر، فلو سمحت بلاش ميوعه، ما دام في ضوابط شرعيه احترمها، ما هي ضوابط شرعيه، ما هي ضوابط شرعيه، فالضوابط دي بتمنعك ان انت تقع في الحرام او تقترب من الحرام، الضوابط دي بتمنع الميوعه اللي انت مسميها تيسير. ساعات في ناس بتبقى عندها ميوعة في فعل الواجب، ميوعة في الاختيارات الفقهية كده، اللي هو بجد بجد بيتعامل مع الاختيارات الفقهية اللي هو ايه؟ ايه ده الإمام مالك قال ايه؟ طب والشافعي قال، هو ما عندوش أدوات الاختيار ولا فاهم أي حاجة، تمام؟ إنما هو رايح خد القول ده في الحتة دي لأنه عاجبه، والحتة دي عشان عاجبه، الحتة دي تقول لي ما الأقوال كلها معتبرة، أقول لك صحيح، ما دي الأقوال ده القول ده معتبر، بس أنت بتختار على أساس ايه؟ انت بتختار على اساس ايه؟ خلي بالك، انا مش انا انا اقر ان الاقوال معتبره، ولكن هذا التلفيق مبني على اساس ايه؟ خلي بالك، انا ما بقولش القول مش معتبر، تاني ممكن يكون القول ده معتبر والقول ده معتبر، بس هسال سؤال، انت بتختار على اساس ايه؟ خلينا نتكلم نتفق على اتفاق، لما يكون في قولين ثلاثه اربعه معتبرين في مساله، تمام، اكيد فيهم قول واحد بس هو اللي صح، ما ينفعش يكون الشيء وضده صح، تمام؟ يعني لو ده صح وده صح برضه والاثنين عكس بعض، يبقى احنا كده ما عندناش عقول، تمام؟ فلازم يكون في واحد صح والباقي غلط. طيب تيجي تقول لي ايه بس ده قول معتبر ده معتبر ده معتبر، اقول لك ممتاز، ها انت هتختار على اساس ايه؟ على اساس الاعتبار بس كده، تمام، ولا على الاديان؟ يعني انت بتختار، يعني هنا انت اخترت ده لان انت عايزه، وهنا اخترت ده عشان انت عايزه، وده اخترته عشان ده عايزه، وده اخترته عشان ده عايزه، يعني انت بتختار عشان انت عايز، يعني مش الأرضى لله عز وجل. لو كان الأرضى لله عز وجل كان الوضع اختلف، لو كان الأدين كان الوضع اختلف، لو كان الأحوط لديني كان الوضع اختلف، إنما خلينا نكون صراحة، أنا بختار عشان خاطر أنا عايز، فهنا هختار كذا وهنا هختار كذا وهنا هختار كذا. تيجي تقول لي ما هو معتبر، أنا مش مختلف معاك إنه معتبر، أنا ما بقولكش إن أنت بتختار من غير المعتبر، اختيارك من المعتبر لابد أن يكون مبني على أنه مختار لله مش لنفسك. تاني انا ما بقولش معتبر ومش معتبر، انت مش بتستفتي مفتي فبيفتيك وانت بعد كده مشيت على كلامه، لا انت رايح تختار وتنقي بين المذاهب. وانت اصلا بالمناسبه كتير من الناس بيبقى مش عارف اصلا المعتبر من اللي مش معتبر اصلا، بس هفترض الاعتبار في كل الاقوال اللي قدامك، انت بتختار اصلا لله الادين، انت بتختار عشان ترضي ربنا، مش بتختار عشان انت عايز. وبناء عليه لو انت بتختار عشان انت فانت وقعت. فافهم دي، افهم دي، فما يكونش عندك ميوعة في التعامل مع الدين والحرام واسباب الحرام والفرائض وفعل الفرائض واداء العبادات واختيارات الفقهية. ده مسموش تيسير، ده اسمه ميوعة، والميوعة خراب. والميوعة حتى في الطبع الشخصي، الشخص ذات نفسه بيبقى بيحط القوانين على نفسه ما يلتزمش بيها، بيحط قيود وما بيلتزمش بيها، بيوعد بحاجات وبيخلف بيها، هو طبع بيفسد عليه الحياة. نسأل الله عز وجل السلامة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخلق الحسن والتيسير. وبالمناسبة الطبع ده أجره كبير جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، بالذات في التعامل بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم قال، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: غفر الله عز وجل لرجل، غفر الله عز وجل لرجل كان قبلكم، يعني كان في الأقوام القرون اللي قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. لما يجي يبيع، يبيع بسهولة، وبكام؟ بمية، بتسعين، 95 يا حاج، ماشي كده يعني، سهل، سهلا إذا باع وسهلا إذا اشترى. ما يفصل في واحد ده، تخش تفاصل بكام؟ ده ب 1400 جنيه، هم 4 جنيه، ايه يا حاجة في ايه؟ وانا بتاجر في في ايه؟ فلوس حرام. سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، سهلا إذا اقتضى. بما يجي يقتضي حقه، سهل، سهل، بسيط، بسيط. ده ربنا سبحانه وتعالى أجره ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال ايه؟ غفر الله لرجل، غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث ده: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، رجل أعماله كلها وحشة، لم يعمل خيرا قط، بس كان في ميزة بقى، كان بيعمل إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وكان يداين الناس، بيسلف الناس فلوس، ويدي الناس حاجه، ويبقى عليهم فلوس بقى، يديهم بضاعه مثلا، عليهم فلوس، او يديهم بالاجل، او يسلف الناس فلوس. وكان يداين الناس، يسلف حد او يدي له حاجه مثلا الاكل او كده، يبقى عليه فلوس، فده عايز منه، ده عايز من ده، هو عايز من ده، وعايز من ده، وعايز من ده. فبيقول لك ايه؟ هذا الرجل الذي كان ما بيعملش حاجه عدل، ان رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله، لما يبعت بقى رسول عشان خاطر الراجل خد منا بضاعة ده، والراجل خد منا فلوس ده، والراجل روح بقى خد منهم فلوس، فيقول لرسوله ايه؟ خذ ما تيسر، لما تلاقي معاه حاجة خدها، ما تشددش. افترض القسط مثلا 1000، 500، فخذ ما يتيسر، خذ ما يتيسر، واترك ما عسر. لما لو شيء حياة يقول لك بس ده هيزنق، يقول له لا خلاص بلاش العسير ده، بلاش. قال: واترك ما عسر، ها، وتجاوز، ما تدققش، الفلوس مقطوعة، مع الدنيا هعدي. شوف، خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز. وبعد كده يقول له ايه؟ لعل الله يتجاوز عنا. احنا هنعمل ده ليه؟ مش معنى ما عندناش حاجة عدلة قوي، بس احنا هنعمل دي لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ فلما هلك، يعني مات، قال الله له: هل علمت، هل عملت خيرا قط؟ عملت خيرا؟ قال: لا. يكذب قدام ربنا، قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. ليه؟ عشان بيتعامل كده سهل، بيتعامل بتجاوز، تجاوز عن ده، إيه عايز منه؟ ودايما وده كده. فاللي يتعامل بهذه الطريقة، بهذا الخلق، في حياته، في تدينه، في طريقته، في مع الناس، و و و يعيش حياة غريبة والله، دنيا، دنيا سهلة، وأخرى بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويكون سهل. بس هو يبقى فعلا سهل ولين، ويتعامل بطريقة جميلة، وييسر على نفسه. بالمناسبة، واللي بييسر على نفسه بيعيش مرتاح، حتى لما يجي يرتقي في العبادات يختار الأسهل، يختار النظام الأسهل. الوقت الاسهل، عارف، وده بيعرف يستمر. يعني انتوا عارفين في ناس كتير جدا نعرفها نفسه يداوم على القيام، بس عايز يداوم على القيام في الثلث الاخير من الليل اول ما يبدا. قول له يا ابني سهلها على نفسك، كنا لسه في دوره وقفه نظام. قول له يا ابني سهلها على نفسك، يعني انت ليه بتختار الوقت ده؟ اختار الاسهل. ايه الاسهل لك؟ صليت العشاء، انت دلوقتي متوضي واقف، قوم صلي القيام دلوقتي. تقول لي بس اجر التاني اكبر. ايوه بس صعب عليك، اختار الاسهل، تعرف تستمر. فلو لقيت باب يسير ادخله، ادخل الجنه منه، يمكن ده اللي انت تدخل منه الجنه. لا عايز اصعبها، ما انت مش هتعرف. واحده واحده، تعرف لو بدات بدي تعرف تجيب التانيه، فما تصعبهاش على نفسك لدرجه ان انت ما تقدرش. انا نفسي لما تصدق صدق صدق سهلها، مش ده اللي معاك دلوقتي؟ سهلها، تعدي وهيقبلها منك، ويمكن يدخلك الجنه بيها. الشاهد تعامل بيسر مع مشاكلك سهله وتعدي، مع الفتن توكل على الله يسهلها عليك وتعدي، بس شوفها كبيره وتوكل على الله عز وجل، واختار الطريق السهل للخروج، اختارش الطريق الصعب. انا هعرفها وهنتواصل مع بعض وهنتقي الله، عشان مش هنعمل وهندخل. يا عم ابعد، البعد وقطع الحرام هو السهل. الاسهل انك ما تخدش في الحرام وتتوب منه، مش ان انت تدخل وتتوب، صح؟ ده الاسهل. يعني لو بصيت كده في علاقه معينه، ادخل واتوب ولا ما ادخلش اصلا؟ ما ادخلش اصلا، ده الاسهل، ده الاسهل، ده اللي هيسهل عليك. فاختار الاسهل التعامل مع كل شيء، مع نفسك ومع الله عز وجل ومع الناس، مع كل شيء، بإذن الله تصل إلى كل خير. وفرق دايما ما بين السهولة والميوعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يجعلنا من الصالحين. جزاكم الله خيرا، توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.